العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل اللهم السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله، وأفضل منك لم تر قط عين، وأفضل منك لم تلد النساء، ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك ولدت كما تشاء، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أحباب رسول الله، يحكي لنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه أنه كان على الشرك، وذهبت إليه قريش في وقت اشتعلت فيه نار الحقد والحسد على رسول الله وعلى الإسلام، أعطته عطية وأرادت منه أن يهجو رسول الله. يقول حسان: فذهبت في مكان اعتاد منه محمد صلى الله عليه وسلم أن يمر به، ثم على صخرة وانتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم لينظر في عيب يهجوه به صلى الله عليه وسلم، يعني ينظر والنبي عن بعد يرى فيه مثلا عرج، أي عيب فيهجوه به صلى الله عليه وسلم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومر بحسان، عاد حسان إلى قريش وقال لهم: ها هي أموالكم، ها هي أموالكم، وأما الذي أردتم أن أهجوه فإني أشهدكم أني أشهد أنه لرسول الله. ثم قال حسان: لما رأيت أنواره ساطعة، صلى الله عليه وسلم، لما رأيت أنواره ساطعة وضعت من خيفة كفي على بصري خوفا على بصري من شدة نوره، فلست أنظره إلا على قدر روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري، صلى الله على محمد. أحباب رسول الله، on va parler aujourd'hui inshallah, on est continue, on est parlé de l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'occasion, on est au mois de Rabi' al-Awwal, c'est le mois de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est arrivé jusqu'à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam âgé 25 ans. Inshallah azza wa jal, il va marier inshallah, le premier mariage avec Ummuna Khadija radiyallahu anha wa arda. لما رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة ورأت خديجة في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا، نعم إنه رسول الله الصادق الأمين، الصادق الأمين منذ طفولته، صادق أمين صلى الله عليه وسلم، هكذا لقبوه، هكذا لقبوه صلى الله عليه، والحق ما شهدت به الأعداء، الحق ما شهدت به الأعداء. أخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين، وجدت ضالتها المنشودة. أمنا خديجة أفضل امرأة في عصرها، الله عز وجل اختار لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يسبب الأسباب. انظر، كل سادات قريش يتسابقون للزواج من خديجة فتأبى وترفض. خديجة رضي الله عنها وارضاها، غفول مغياج أبيك لغوند دو قريش دو من دي خديجة بو مغياج، خديجة غفول غفوزي، سبحان الله. مي كون غوغارد النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة النبي صلى الله عليه وسلم، هي بنفسها حدثت صديقتها لتتزوج منه صلى الله عليه وسلم. صديقتها هذه كان اسمها نفيسة بنت منبه، فذهبت هذه لتفاتح رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الحياء يمنع المرأة أن تطلب بنفسها الزواج، فذهبت صديقتها لتحدث النبي دون أن تخبره بأن خديجة هي من طلبت منها، حفاظا على إيه؟ نعم، الحياء، الحياء الأصل في أخلاق النساء، الحياء، الحياء أصلا شعبة من الإيمان، وإذا ضاع الحياء ذهب الإيمان كله، وكما قال القائل إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، فما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. لا تستحي أن تطلب. فكلمت صديقتها، صديقتها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثته بطريقة غير مباشرة كما نقول، ألا ترغب في الزواج يا محمد؟ أترضى أن تتزوج بخديجة؟ قال نعم. فعلى الفور كلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وليها، هذا قبل الإسلام، وليها، وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج. حضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر، وذلك بعد رجوعه من الشام صلى الله عليه وسلم بشهرين، وأصدقها 20 بكرة لدوت 20 شابو. بتيت سبا نوغو سبا سانكوغو. نعم، هذا ساسل دوغوا دو لفر يبادو بلافور فوبية سبا أبخي لا ديفورس نو أفون ساسل دوغوا سان دوغوا. نعم، وأصدقها سيدنا عمر بن الخطاب أراد أن يحدد المهر، فصعد المنبر وبدأ يتكلم ليجعل المهر لدوت، يعني يكون إيه، فيكس فيكس يا بختولمون. فسمعت امرأة بجوار المسجد. انت تزوجت بقى يا احمد بتضحك، عديت انت بقى نوره سانكور صلى الله عليه وسلم، الله يزوجكم ان شاء الله. فسمعت امرأة فجاءت الى سيدنا عمر وهو على المنبر، قالت كيف تحدد المهر والله عز وجل لم يحدده؟ وقال وآتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فسيدنا عمر على الفور لم يغضب ولم تأخذه العزة كيف امرأة ترد علي الكلام، قال أصابت امرأة وأخطأ عمر. نعم رضي الله عنه. فالمهر يختلف من مكان لمكان، يختلف من زمان لزمان، والعرف هو الذي يحكم هذا الأمر. كثير من الأمور يحكمها العرف، سبحان الله، يقدم العرف على الشرع في بعض الأمور. يعني مثلا إيه، نحن نقول على الحوت سمك أو حوت مع إنه لحم، ولكن لا يذهب أحد ليشتري إيه، يقول أعطيني لحم من هذا الحوت، إنما يقول أعطيني سمك حوت مع إنه لحم. الله عز وجل سماه وتستخرجون منه لحما طريا. فالعرف هو الذي يحكم هذه الأمور، لا مغالاة ولا تضييع لحقوق الإيه النساء. وكان سنها إذ ذاك 40 سنة، وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا. أقول لكم الله يختار لنبي، هذه الزوجة هي التي تناسب المرحلة التي مقبل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحلة صعبة تحتاج إلى زوجة، صديقة، أخت كبيرة، أم، تخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترفع معنوياته، تعين على الدعوة. فهذه المرحلة تحتاج لهذه الزوجة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عمره 25 عام، وكانت أمنا خديجة 40. أمنا خديجة إلى أجيال 40، ولكنها كانت أجمل النساء وأفضل النساء. في واحد يروح يعرف واحدة 50 عام ولا 40 عام، ولكن يقول لك معليش عشان الأوراق، ما ينفعش. الزواج نية، الزواج نية. يعني إن كان الإنسان بينوي أنه يتزوج لمدة محددة حتى يقضي حاجة في نفسه ثم فبطل الزواج، يبقى الزواج باطل. من شروط الزواج النية، أن تتزوج لتقيم بيتا، تعف نفسك ويكون بنية أبدية، إلا أن يشاء الله أمرا آخر. سيلوبخومية، خديجة سيلوبخومية، البروفيت صلى الله عليه وسلم غيست avec elle jusqu'à mort، سامر jusqu'à âgé 53 ans. Non, c'est pas 13 ans. Elle est vivre avec elle. Non, comptez bien, 28 ans. 28. Plus 25, 53. Comptez bien. 28. Oui, je calcule bien. 28 ans. Plus 25, c'est 53. Khadija, il est décédé quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, 53. Oui. Elle est 68. Et ben, ça c'est le premier. Il reste avec elle 28 ans. Et Allah Azza wa Jalla razaqahum tous les enfants avec Khadija, sauf Ibrahim, fils de Marie. Marie. Mais tous les enfants, Al-Qasim, Zainab, Ruqayya, Umm Kulthum, Fatima, Abdullah. Abdullah كان يلقب بالطيب أو الطاهر. Abdullah aussi il s'appelle الطيب والطاهر. ومات بنوهم جميعا في حياته صلى الله عليه وسلم. أما البنات فأدركنا الإسلام فأسلمنا. استدغيا كتخ في 3 garçons. 3 garçons il est décédé quand il était petit. Ben Khadija, c'est la première femme de le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reste avec elle seule. Après, elle est décédée, elle est mariée, les deuxièmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous comprenez bien? Oui. Je vais changer le mot tout pour toi. Sma'hulna. Sallallahu alayhi wa sallam. كل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم انظر للمعاناة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة كلها متاعب كلها هموم تخيل أولاده جميعا يموت في حياته صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة ماتت بعده 6 أشهر تخيل زوجته ليست زوجة عادية زوجة لو كانت النساء كهذه لفضلت النساء على الرجال زوجة تخيل الله عز وجل يرسل لها السلام الخاص ينزل جبريل على رسول الله ويقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم ها هي خديجة قد أتت معها إناء من طعام أو إدام فإذا هي أتت فبلغها من ربها السلام ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب بيت في الجنة لخديجة من زون على برادي بو خديجة من قصب القصب هو اللؤلؤ الإيه تخيل قصر من جوهرة انظر إلى صنع الله الذي أتقن كل شيء انظر إلى الجمال لم تحصل على هذه المنزلة إلا بعملها ساندت النبي ساندت النبي ماديا ومعنويا تخيل تموت زوجته الحبيبة إلى قلب ويموت عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه ضد هجمات المشركين في عام واحد سمي عام الحزن يحاربه قومه يخرجوه يحاولون قتله يحاربوه على مدار ما يقرب من 8 سنوات حتى عام الفتح في العام 8 من الهجرة يقتلون عمه وأخوه في الرضاعة حمزة يمثلون بجثته يأكلون كبده يقتلون أصحابه تخيل الحياة كلها مأساة فماذا كان رده صلى الله عليه وسلم كل هذه المرارة لم تؤثر فيه صلى الله عليه وسلم وكان دائما يقوم الليل حتى تتورم قدمه لماذا يا رسول الله لماذا أفلا أكون عبدا شكورا كل المصائب دي ويشكر الله عز وجل يفتح الله له مكة فيقول اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم في سن الخامسة والثلاثين كان النبي صلى الله عليه وسلم أجيت خمسان. قامت قريش ببناء الكعبة. قريش الكعبة البيت الحرام بفعل الطوفان. الطوفان أثر على جدران الكعبة فتساقطت. قامت قريش بإيه؟ ترميم، يعني إن صح التعبير، ترميم وإعادة الإيه؟ غنوفاسيون الكعبة. قريش اللي فيه غنوفاسيون الكعبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عمره 35 سنة. الكعبة في الأصل أنها منذ رفع البناء إبراهيم وإسماعيل، لأن البيت عتيق قديم، الكعبة قديمة جدا. وهناك آراء، هل قيل أن بناها آدم، وقيل لا ده قبل آدم ده الملائكة، وقيل الله عز وجل وضع القواعد، إبراهيم رفع القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمع، فالقواعد قديمة، فالبيت قديم جدا، حتى إن القواعد لم تكن موجودة يعني مع فعل المطر والطوفان. وتعلمون أن طوفان نوح غطى الأرض كلها، فين القواعد؟ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بيّن الله عز وجل مكان القواعد، وأمر الله عز وجل إبراهيم بأن يبني البيت. يبني يعني يرفع القواعد، فالقواعد قديمة، لأن كل الأنبياء حجوا البيت، وآدم حج البيت، والملائكة طافت بالبيت، فالبيت العتيق. فمكة لما قريش لما تسمع أن هم قاموا ببناء البيت، فلا تأخذ بظهر الكلمة البناء، يعني لا، يعني تجديد. كان البيت رضما فوق القامة، كان صخور عظام، صخور عظيمة، حملها إسماعيل وهو صبي على كتفه، وكان إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله، صخور عظيمة. ارتفاعها 9 أذرع، ارتفاع الكعبة 9 أذرع، ولم يكن لها سقف، يعني منذ عهد إبراهيم اللي تي سان بلافون، نف ذراع، وظلت هكذا. وكان فيها كنز، فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثر قديم للعوادي التي أدهت بنيانها وصدعت جدرانها. أي بيت قديم بيتأثر. فهذا ما حدث للكعب. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنين جرف مكة سيل عارم انحدر إلى البيت الحرام، طوفان، فأوشكت الكعبة على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. الكعبة بالنسبة لقريش يعني مهمة جدا، يعني بالكعبة كان لقريش مكان، بدون الكعبة لا قيمة لها، يعني هم بدون الكعبة لا قيمة له. أعطتهم قيمة ومكانة، كان الناس يأتون إليه من كل بقاع الجزيرة العربية يحجون الكعبة، ويحدث التبادل التجاري والمنافع. الكعبة بالنسبة لهم يعني شيء مهم جدا، فقالوا نجدد، نجدد. ولكن اتفقوا على شيء يعني في غاية الغرابة. هؤلاء قالوا لابد أن يكون هذا التجديد وهذا البناء من أطيب أموالنا، لا ندخل في بنائها إلا طيب. لابد. هؤلاء قبل الإسلام، نتكلم الآن قبل الإسلام بخمس سنوات، هذا التجديد قبل الإسلام بخمس سنوات، لا ندخل في البناء إلا أطيب أموالنا الحلال، لغجون حلال. سبحان الله. ولذلك اتفقوا لا يدخلون فيها مهر بغي. مهر بغي، والبغاء كان منتشر، الزنا والفحش فساد كان منتشر، يعني بالإضافة لوجود الزواج الطيب الحلال، النكاح الصحيح الذي عليه الآن المسلمون، كان موجود أنواع أخرى فاسدة من النكاحات، كان في نكاح البغايا، وكان في نكاح الاستبضاع، وكان فيه غير ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام. فلا يدخلون فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدم الجدران اللي هي آلت على السقوط أصلا، يعني تصدعت الجدران، ولكن كانوا يهابون أن يسقطوه. فابتدأ بها الوليد بن المغيرة، تعلمون الوليد الذي نزلت فيه سورة المدثر، والذي توعده الله عز وجل، قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. نزلت في الوليد، فالوليد هذا هو الذي يعني لما وجد الجميع يهابون أن يقتربوا من الكعبة أمسك المعول وبدأ بالهدم، ثم تابعوه في الوليد سبحان الله أخذ المعول وقال اللهم لا نريد إلا الخير، اللهم، يعرفون أن هناك إله، ما الإيه لازمة الأصنام اللات والعزة وهبل، وإيه اللي هبلهم وخلاهم يعبدوا هبل والأصنام؟ هكذا زين لهم الشيطان سوء أعماله، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، نحن نعبد هذه الأصنام لتقربنا إلى الله، الله عز وجل قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يحتاج إلى واسطة، أنت تقول يا رب يقول لبيك عبد. في زمن موسى كان هناك رجل يعبد صنما ويقول يا صنم اسقني، يا صنم أطعمني، يا صنم أرزقني، يا صنم اشفني. وفي يوم من الأيام أخطأ فقال يا صمد، فقال الله لبيك عبدي. قال موسى يا رب إنه يقصد الصنم، فقال الله هل هناك يا موسى صمد غيري؟ فالله قريب لا يحتاج إلى وسط، وبابه مفتوح وفي أي وقت وبدون أي موعد يجيبك ويعينك ويسمعك. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أي لهم مع الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. فهؤلاء زين لهم الشيطان أن هذه الأصنام والتي هي في الأصل ناس صالحين ناس طيبين هم اللي قربوهم، لا، الله عز وجل مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فقل، ولا فإني مباشرة حتى لا توجد فقل فإني قريب على ظهر. أي آية في السؤال فيها السؤال: يسألونك قل، يسألونك عن اليتامى قل، يسألونك عن الخمر قل، يسألونك عن المحيض قل، يسألونك عن الأنفال قل، يسألونك عن الشهر الحرام قل، 15 مرة قل قل قل. أما حينما يقول يكون الأمر يتعلق به فإني قريب: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما فيش قل، أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لا نريد إلا الخير. وابتدأ الوليد ابن المغيرة المخزومي هدم ناحية الركنين، ولما لم يصبه شيء، 35 عام، يعني حادثة الفيل ليست بعيدة في ذهنهم، لأنهم رأوا بعيونهم، وليس من رأى كمن سمع، دهم رأوا بعيونهم ماذا فعل الله بأبرهة لما تجرأ على البيت الحرام. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم ترى؟ الله يقول للنبي ترى، لأن الأمر كان يعني ما لا ينكره أحد، فيخاطب الله نبيه كأنه رأى. ألم ترى؟ فحينما يقول لهم ألم ترى كيف، هم رأوا فعلا، رأوا الطير الأبابيل، رأوا أبرهة وجيشه الضخم العظيم، رأوا. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم حجارة من سجيل. فكانوا يخافون أنهم يقتربوا حتى من جدران الكعبة، على رغم أنها يعني متهائلة تصدعت ستسقط وحدها. فلما الوليد قال اللهم لا نريد إلا الخير وبدأ هدم بين الركنين، بدأوا تبعوه، وجزأوا الكعبة، لم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إيه؟ إبراهيم. ثم أرادوا الأخذ في البناء فجزأوا الكعبة وخصصوا، ما هو ده منزلة عظيمة يعني وشرف عظيم، يعني أن الإنسان يبني بيتا لله. فهم الآن في الجاهلية يتسابقون في الخيرات، الآن بيتسابقوا من ينال شرف بناء بيت الله. الآن في زماننا هذا من يتجرأ على بيوت الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أنا أكثر من كفار قريش، كفار قريش كان عندهم هيبة لبيت الله، خوف من أن يمسوا بيت الله بسوء، مع أن نيتهم تجديد وإعلاء، ولكن خايفين يمسوا البيت. الآن في ناس بتتجرأ على بيوت الله وبتسفك الدماء في بيوت الله، في ناس بتتجرأ وبترفع أصواتها في بيوت الله. لو كان في بيت وزير أو أمير والله لا لكان كلامه همسا. أدب مع صاحب البيت ده، بيت الأمير أو بيت الوزير أو، أما في بيت الله إن أغضبت أحدهم أخرج ما في قلبه، أو أخرج الله ما في قلبه من ضغائن. ولذلك الله عز وجل يقول في سورة محمد: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. والإنسان اللي في قلبه مرض ده إن لم يعالج نفسه ويعالج الضغينة والحقد والحسد اللي في قلبه سيفضحه الله. مثل على عباد الله والبس ما شئت من ثياب التقوى والورع والصلاح، ولكن قلبك في ضغينة على عباد الله، في حسد على عباد الله، في حقد على إخوانك في الله، سيفضحك الله إن لم تعالج نفسك وتتوب إلى الله وتعلم بأن الرزق من عند الله، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذا قدر الله وهذه إرادة الله. تتحدى إرادة الله؟ تتحدى إرادة الخالق سبحانه وتعالى؟ والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الإنسان يرضى بما قسمه الله ويقنع. يا القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر لمن ملك الدنيا بأكملها الراحة منها بغير الطيب والكفن. آخرتها إيه؟ إنا إلى ربك الرجعى. آخرتها إيه؟ أتعبت نفسك بالحقد والحسد والضغينة، ضيعت حسناتك وضيعت عملك الطيب. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهؤلاء كانوا حريصين على إيه؟ أنهم ينالوا هذا الشرف، فكل قبيلة تأخذ جزء تبنيه. لا مثلا أنت تأخذ الخير كله والشرف كله، لا. وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، جزاء الكعبة، فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة وأخذوا يبنونها، وتولى البناء بناء رومي اسمه باقوم. ولما بلغ البنيان، البنيان وصل الحجر الأسود، الحجر الأسود ده ليس من أحجار الأرض، ده من الجنة، ده ليس حجرا عاديا، ده يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحقه، ده حجر كده بيسجل كده بيصورك كده ويشهد لك يوم القيامة، وكأنهم يعرفون فضله ومنزلته. الكلام ده قبل الإسلام بخمس سنوات. فاختلفوا من يمتاز بشرف وضع الحجر الأسود، من، واستمر النزاع ليس ساعة أو ساعتين، بين بل أربع أيام أو خمس. نحن الذين نضع الحجر الأسود، لا بل نحن الذين، والله إحنا محتاجين يعني هذه الأخلاق في هذا الزمان، إن الناس كده يبقى عندها كده تسابق كده في إعمار بيوت الله، في إعلاء شعائر الله عز وجل، لأن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أربع أيام خمسة أيام اشتد حتى كاد الأمر يتحول إلى حرب دروس، حرب، من الذي سيضع الايه الحجر الأسود؟ إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم، أول داخل عليهم من باب المسجد، فارتضوا هذا الحكم. أول واحد يدخل عليكم الآن من باب المسجد يحكم ونرتضي بحكم. وشاء الله أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه كل هتف على قلب رجل واحد بلسان واحد، ها هو الصادق الأمين، رضينا، هذا محمد رضينا. فلما انتهى إليهم وأخبروا طلب رداء. انظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هيحل المشكلة دي؟ طب هو الحجر دي القبائل كل واحد عايز يشيل الحجر، طب كيف يحل؟ قال هاتوا رداء، وضع الرداء، حمل بيديه الشريفتين الحجر وضعه على الرداء. وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الإيه؟ الرداء، وأمرهم أن يرفعوا، رفعوا الرداء وفي الإيه؟ حتى إذا وصلوا إلى موضعه أخذه بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم فوضعه في مكانه. هذا حل حصيف، يعني رضي به القوم ونزع فتيل الأزمة. حدث شيء تاني، النفقة الحلال، الأموال الحلال الطيبة لم تكفي لبناء الكعبة على قواعد سيدنا إبراهيم، يا سبحان الله. فماذا نصنع؟ أخرجوا من الجهة الشمالية نحو 6 أذرع، وهي التي تسمى بالحجر. ولذلك لما بنتكلم في فقه الطواف نقول إن الطواف من داخل الحجر باطل، لأن الحجر هذا من الكعبة أصلا. لما قصرت النفقة بقريش زغروا في المساحة بتاعت الكعبة، تركوا 6 أذرع من الجهة الشمالية اللي هي الآن تجد حولها صور في ارتفاع الواقف هكذا، هذا يسمى بحجر إسماعيل، وهو من الكعب ولا يجوز الطواف من داخله، ويجوز الصلاة فيه، لأنه يجوز الصلاة في الكعبة، يجوز الصلاة في داخل الكعبة. أما الطواف لابد أن يكون حول الكعبة ليس من داخل الإيه؟ صلوا على الحديث. رفعوا باب الكعبة عن الأرض لئلا يدخلها إلا من أرادوا. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه، بدأوا يعملوا سقف، قبل ذلك لم يكن هناك لإيه؟ هذا سقف. عملوا السقف على 6 أعمدة، وصارت الكعبة ذات شكل مربع تقريبا، ارتفاعه 15 متر، الارتفاع 15 مترا، الضلع اللي فيه الحجر الأسود والضلع المقابل له 10 أمتار، الحجر نفسه موضوع على ارتفاع 1.50 متر، الضلع اللي فيه الباب والضلع المقابله 12 مترا، يعني على هيئة مستطيل، ضلعين 10 متر وضلعين 12 متر، كل ارتفاع 15 مترا، والباب على ارتفاع 2 متر من الأرض، ويحيط بها من الخارج قصبة من البناء أسفلها متوسطة حوالي 25 سنتيمتر، ومتوسط عرضها حوالي 30 سنتيمتر، وتسمى بالشاذروان، وهي من أصل البيت. الشاذروان هذا من أصل البيت، لكن قريشا تركتها. تقبل الله منا ومنكم، شكر الله لكم حسن سمعكم، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا